سيدة تسأل وتقول بالنسبة لصلاة الفجر، أصلي السنة بعد الأذان أنتظر قد إيه، كام دقيقة علشان أو حتى أصلي الفريضة؟ قبل أن أجيب السائلة، رجاء أتوجه به للأحباب السادة الرجال الأخوات الفضليات، كفوا عن البلبلة. هذه البلبلة تحدث كل عام في رمضان وقبيل رمضان بقليل. الفجر في مصر غير صحيح، أمور كثيرة نسمعها، الفجر صحيح وصلاة صحيحة، إذا صليت عقب الأذان الصلاة صحيحة، كل ما هنالك نحن ننصح خروجا من أي خلاف قد يثار في المسألة، ننتظر 10 دقائق ثم نصلي الفريضة إن شاء الله عز وجل. معظم مساجدنا هناك من ينتظر ربع ساعة، هناك من ينتظر ثلث تلت ساعة 20 دقيقة، هناك من ينتظر نصف ساعة، إذن كله يصلي والصلاة صحيحة. من صلى عقب الآذان مباشرة الصلاة صحيحة ولا داعي للبلبلة. والذين يشككون الناس نحن في رمضان يقول لك لا ده لسه تلت ساعة، عايز يوصل لإيه؟ ناكل ونشرب براحتنا، هذا عبث، هذا رمضان ولا يجوز. هذا رمضان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الأمر اللي فيه خلاف ما بين أهل العلم خذه بالأحوط، الأحوط أنك تمسك قبل الأذان ولو بخمس أو 10 دقائق، هذا هو الأحوط، إنه رمضان يا سادة يا إخواني يا أخواتي. أما الذين يشككون الناس فنقول لهم اتقوا الله وراجعوا أنفسكم، فأقول للسائلة صلي في أي وقت شئت، وإن انتظرت 10 دقائق لا بأس ولا حرج إن شاء الله.